مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ذاكرة الجنوب. تمر علينا هالأيام مناسبة كبيرة ياسر، ومناسبة عظيمة في قلوب كل مؤمن وكل مسلم، وهي مولد سيد الخلق وسيد الكون وسيد المرسلين وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وهذه إن شاء الله في برنامج ذاكرة الجنوب اليوم باش نحكوا على الشخصية الكبيرة هذه من منطلق محبة أهل نفزاوة إلى هالشخصية هذه وإلى نبيهم محمد وتعلقهم به والأناشيد اللي غنوها عليه واللي مدحوها عليه ويعني تأثيرهم وتأثرهم بهالشخصية هذه بالفطرة. ساعات تلقى إنسان يعني متأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة وبدون يعني دراسة وكذا، لكن هذايا معناها ديدا كل عاشق لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعرفوا أنا ثم برشا شيوخ وبرشا مرشدين ما مشوش للمدارس وما مشوش للكليات وما تعلموش في مدارس موسيقية ولا، لكن يتقنوا المدح ذي النبوي الشريف. نحاولوا من خلال برنامج ذاكرة الجنوب اليوم باش نسلط الضوء على هل النوع هذايا من الموسيقى إن صح التعبير أو النشيد ولا الذكر. اليوم معايا زو ضيوف يعني من المنشدين الكبار في ولاية قبلي، نفتخر بيهم، عندهم صولات وجولات في برشا مناطق وحتى خارج حدود الوطن. اليوم البرنامج ما فيش أسئلة خاطر المناسبة كبيرة والشخصية اللي باش نحكوا عليها هي يعني أكبر من الأسئلة اللي باش نحكوا عليها. نحاول أن نستمتعوا بالأصوات الجميلة وبالأناشيد دي بدون عجالة باش ننتقل بكم إلى الضيف الأول وهو صديقنا والمنشد عمارة بشناب. عسلامة أخوي عمار. عسلامة سعلي، شنو أحوالك؟ والله أنا عندي مدة واني بصراحة وعدتك ووعدت المستمعين الكرام أن باش تكون معنا في الاستوديو وتكون المناسبة كبيرة، وفعلا جت المناسبة اللي هي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اليوم هك معنا. مرحبا بك، لكان تقدم روحك للمستمعين راديو نفزاوة. السلام عليكم سيدي، اسمي عمارة أبو شنيبة من قاتن قرية بشني. معناها عنا المدح هذايا والأذكار حفظناها على الأهالي وجدودنا والناس معناها الكبار علمونا فينا، وعندنا معناها إن شاء الله نقولوا في عند حسن الظن إن شاء الله. عمارة تو أنت معناها صغير ماكش كبير ياسر، معناها بالرغم من ثم الجيل اللي مش مهتم بالحاجات هذية، أنت شنو اللي خلاك تمشي للمدح والذكر ذي؟ شنو اللي هي؟ والله موهبة الساعة من عند ربي سيعلي. أيوة. هي موهبة من عند سيدي ربي وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك اللي حضر البابا اسمع ما قال جد، احنا يثرنا نلقوا أهلنا واجدودنا عندنا العادة هذه نتاعت الذكر ونتاعت الحضرة ونتاعت الزيارة ونتاعت البرنامج، معناها عشقناها وحفظناها، معناها هكا هو معناها لحفظها لنا واحد. لا انت يعني مشيت حتى خرجت حتى خارج مشيت الجزائر، عملت معناها مشيت مشينا للجزائر ومشينا لتونس ومشينا البر كله ومدحنا في البلايس ودائما كان المدح نتاع نفزاوة مختلف على برشا مناطق اخرى، وكانوا يعني يعطوكم وذانهم الناس معناها يسمعوك. سمعونا لحد الآن مناسي علي، لحد الآن في كل بلاصة معناها أنا معروفين وتسمع فينا الناس، والناس تحب الذكرى على ربي وعلى سيدي النبي وعلى أولياء الصالحين وسيدي عبد القادر قطب الصلاح. أيه. معناها هذه حاجات عريقة معناها قدامنا إحنا معناها. على كل إن شاء الله نعدكم باش نسمعوا برشا أناشيد وبرشا حاجات حلوة على النبي صلى الله عليه وسلم. عمي ضيف آخر زاد هو كان ضيفي في مناسبة أخرى، وكما يقولوا زورونا كل سنه مره. سي حم بشير، شنو احوالك؟ لباس؟ لو كانت تقدم الميكرو شوي خلي يسمعوك. باي سي علي، عرف روحك انت يا جماعه اكيد يعرفوا. كيف السلام عليكم سيدي، وان شاء الله احنا جيناكم مبروكين وتوجدنا مبروكين في هذا مناسبه العيد، هو عيد الشريف محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كما كنا نحكوا سي علي معناها هذه معناها هي تراث، وهي تراث قديم من عهد الصحابة وعهد الأنبياء، معناها من عند جدودنا، وإحنا سلالة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الشرف، وهذه منج مش تخلوا عليها على كل معناه، وتنتاز شيرة الجنوب وخاصة ولاية قبلي بالزوية القادرية بويا ولي الله الصالحين اللي هم معناها ذكرهم عديد وعديد جدا. سي بشير، كان نسألك سر محبة أهل الفزاوة وأهل الصحراء بالنبي محمد يعني صلى الله عليه وسلم. ساعات تلقى نشوفه حتى في فيلم ولا كذا، تلقى ناس تدمع وناس يعني ما تملكش شعورها، معناها بالفطرة هالحنين هذاي للنبي صلى الله عليه وسلم عبروا عليه برشا يعني شيوخ وبرشا شعراء. وكما قال بدا فرج الله اول ما نبدا بسم الله وصلاه النبي، ايش قال قاعد بعدها؟ قال على اول ما نبدا بسم الله وصلاه الرسول. اي على اول ما نبدا بسم الله وصلاه النبي، اي خيار الطلبه في وجه الله ياسر مش شوي. نعم والله يا سي علي، هي الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يقول في حديث، نعم حديث صحيح، يقول اذا كان ثم يقولوا له في عهد الصحابه وعهد الانبياء، قال له يا محمد من هو؟ يقول احبابي الصحابه. قال يا محمد، قال له منهم احبابك؟ منهم احبابك؟ تقول احبابي الصحابه، ومنهم احبابك اخرين من غير الصحابه تقول فيهم؟ قال لهم احبابي اخرين اللي جو معناه يؤمنوا بي من غير ما يروني. الله في الامان، الامانه بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، معناها صادقين مؤمنين بالله ورسوله، معناها ما امنوا مروش الرسول مؤمنين به. اي نعم فهمتني سي علي. اي يا سيدي، من غير ما نطول على المستمعين الكرام، نسمعوا اول مدحه مستفتاحيه من صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. اي نسمعها، يلا هي. الله عليك وسلم يا رسول الله، الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله الله عليك وسلم يا رسول الله، الله خلينا تقبيك لبك كل تاوين. صلى الله عليك وسلم يا سمح الصفات، الله يا زين الخاتم واللي بسطه المجدات، الله يلي تكلم فيك الحوتة في بحور الموجات، الله فايق بالصم المصموتة والناموسة ذات، الله فرعون من عاند موسى رق الجاهل مات، الله وكنا في دولة معكوسة يا سيد السادات، الله الكافر يذبح فينا موسى وتمحى ذكر اسمه، الله والله نحبك في قلبي حق يا الله، الله تقبلني بن فرج الله قلت الكرهك لا. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، يلا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله خلينا تخبيك لبك كل تاول ثم الخدمة الربانية للبركة والسر، الله ثم الخدمة الشيطانية تخلف كان الشر، الله ثم اللي يخدم بالنية الدنيا بالزهر، الله وبايس عقلك عينك حية وعجنك حق كرماه، الله ما زاد الحسنة والسي العبد يشوف ورا. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، يلا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، يلا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله خلينا تخبيه قلبك كل تاول. وناس اللي كرهن منور راهم منعولين، اللي يحبوا وجه المنور راهم مقبولين، تراك انك في الربح تدور ترقي من الصلاة، التارك خايب شين معور ما عنده شجاع. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، يلا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله خلينا تقبيه قلبك كل تاوين. يا محمد بن عبد الله يا شهم الكفار، الله وتشفع فينا يوم غدوة تمنعنا من النار، الله ياللي فكيت الغزالة من الصياد شهار، الله وتتكلم بجواب الطيب تشكي باللي صار، الله يدخل تحت جناحك يمنع والمولى علاه، الله الخاتم بينا اكتافة تلمع سعد الزهر وجاه. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، يلا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، الله صلى الله عليك وسلم يا رسول لله الله يا اللي نطق بقلبكم كل تاول يا اللي سعد الحج وصار في الكعبة والبيت الله يا محربي ذنب الدار يا اصفى زي الزيت الله عرفت وزمزم وزوار وسعدك يا الحجيات الله بعد المد قداش مهارة بالخيل مكفيد الله لا يقدوها ولاد عصارة بحزم مقانيد الله ندور بابور بشطارة ومية الفكرة الله ولا نركب في الطيارة تحطني ثم حذاء صلى الله عليك وسلم رسول الله الله صلى الله عليك وسلم رسول الله الله صلى الله عليك وسلم رسول الله الله اللي ناطق بقلبكم كل تاول صلى الله عليك وسلم وسلم تسليم الله سيد عيشة ومريم وفتامة يا جلا يظيم الله على قد نجوع الطميم اليرحل ويل مقيم الله وعلى قد التلاق وقيمه قد السيل وما الله خلف قدرة لا تجميم البر الكل رواه صلى الله عليك وسلم رسول الله الله صلى الله عليك وسلم رسول الله الله صلى الله عليك وسلم رسول الله الله يلنا تخبيك لبك كل تاول قلبي شوق للمدينة شاهين مش نزور الله كان المولى يحن علينا ويصلح كل أمور الله نحب الرايس يخبر بينا ويعمد بينا الشور الله لا يعيلي صار ولا مينا ولا حيلة لزور الله مدة عمره في السفينة ويقطع في البحور الله يوصلنا لمثم الزينة اللي خلق من النور الله في الجنة الخضراء يرمينا يخش النار عداه الله يا راهل مدروك بعينه يا برماج عداه صلى الله عليك وسلم رسول الله الله صلى الله عليك وسلم رسول الله صلى الله عليك وسلم رسول الله يا لنا تقبيل لكم كل داء والغاء الله الله الله يعطيكم الصحة عايشك سيدي. هذا هو كما حكينا لكم مستمعين الكرام قلنا هذا هو محبة أهل نفزاوة وأهل الصحراء لهالرسول لهالشخصية عفوا لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني والأناشيد والمدايح وقد ما يغنوا على النبي وكما قال يقول لك على قد ما طار الجراد وعند يعني حاجاتها كما ذي ما لا توصف ولا تقدر يعني بمقياس على كل لو كان نرجع حتى بالتاريخ قليل نلقوا أن الزوي هذه سي البشير الزوي كانت يعني مركز لحفظ القرآن وحفظ السيرة النبوية وكانت تدرس فيها السيرة النبوية وسيرة محمد وشخصية محمد عليه الصلاة والسلام ورغم أن تونس والأوطان العربية بصفة عامة اللي غزاها الاستعمار وحاول يبدل هويتها وحاول يبدل الصورة ويبعد الناس ذي على على على دينهم لكن تشبثهم بإيمانهم وتشبثهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كان أقوى من كل يعني تغريبهم من كل حاجات يعني الطرق ذي أنت ولد زاوية طبعا كما يقولوا فاهم انا نقول ولد زاويه زاويه هو نفسه واهل زوي مكثر الحال مكثر الزوي في نفسه اي يعني فعلا تو نشو لو كان نمشوا للدوز ولا المرزيق نلقوا زاويه المرزيق نعم نعم زاويه المحجوب اي هذه قدام سي علي حتى كانك ولو تتحدث معناها قدام حتى اللسان كيف يظل مظلوم ولا لسان بينه وبين حد لسان حجغره اي يقول له تحلف بالمحجوب ما يقول له تحلف بالمحجوب وسامحوه اي يا ما يحبش يحلف بالمحجوب معناها كانت زويس يعني اي فعلا كما نقولوا فيها هي دوز حاضر بحاضر الزوي معناها دوز كان فيها زاويه المحجوب والغوث المحجوب اي هذا معناها فقير الفقير هذا سيدي المحجوب ان شاء الله يعطينا بسره معناها انسان رباني حق وزاويه حق تقري في القران وتطعم في النعمه قدام ولحد الان ولحد الان لحد الان وقائمه الذات لتو ساعه الان المحجوب لحد الان تقري في القران اي فعلا هذا هو وثم زاويه قديمه هي للاصيلين الغرير ثم زاويه في الصبريه أي. تاعت بحفص الاصفر وفرجله الاصفر أي. وزاويه في كذلك في بشني وقت أي. اللي سرقوا له التمر بتاع جدي علي معناها الراجل معناها رده ما راحش كان ما طلبت جت النجفيه وقدام تفزع النجفيه. أي كانت زاد سي بشير كانت ثم مزاد ثم زاويه قرانيه في الوين مزاد زاويه تو سي علي تو فيها في مناسبات عيد المولد الشريف. أي زاويه سيدي عمران تو هذه ثم زاويه سيدي حامد الحوامد معناها وفما برشا زوير ربما والله اي والله تو سي علي هي اول زاويه تلقحت منها الزويه هذه معناها اول زاويه زاويه سيدي ابراهيم بن حمد اللي هي في نفطه. اي اول زاويه احذر نقول كما قال لك سي عمار بكري قال لك احذر الجده اسمع اسمع احذر بابا اسمع قال الجده معناها اول زاويه تلقحت منها الزويه اللي هي تو في ولايه قبيله في نفطه وهي اول زاويه زاويه سيدي ابراهيم بن حمد في نفطه. أي. في نفطه ومن بعد انا تركزت منها الزويه هذه زاويه سيدي المولدي في طوزر وكان ذلك الحوامد تاع علم المنشيه وسيدي برشاش هذاي من هنا في الرابطه حزب أي الرابطه كذا سيدي ابراهيم ثاني حد كدريك معناها وهذا سيدي ثم سيدي بشير ثم كان نرجعوا بالتاريخ اللي تاريخ الفزاوة تلقوا مثلا تبابسة وتلقوا العيسوية ونلقوا السليمية ونلقوا القادرية ونلقوا قديمة نتاع التلميذ كذلك مرق عليه السيدي الصحفي اي نعم هذايا كل هذايا كل كانت زوي هذه كانت معناها تمثل معناها جو معناها ثقافي ويمارسوا فيها الانشاد الديني وهذايا معناها كون مخزون ثقافي كبير موجود خرجت السادس يعني نعم. تو في القران يقول لي علي درمولي ثم مكالمه هاتفيه ناخذوها الو اهلا وسهلا مرحبا بك وبيكم يعيشكم اشكون معايا اي معاكم هاديه مرحبا بك هاديه شنو احوالك التحيه ليك وتحيه للخيان اللي بمعاك على الروحانيات هذه اليوم اللي هي الشهر هذايا ان شاء الله شهر مبروك علينا وان شاء الله كل عام واحنا بخير ان شاء الله شكرا لك هادي انت اول مره تسمعيها النوع هذايا من الانشاد يعطيك الصحه فما فرق كبير ما بناتنا هو تو كان يتكلم قال سيدي ناصر برشاش في الرابطه أي. انا من الرابطه عندنا برشا زويه احنا في الرابطه عندنا سيدي ناصر عندنا سيدي عبد السلام اما مش نفس الاكسون تاع الاناشيد نتاع اللي كنت نسمع فيه يعني في سيدي عبد السلام اي فعلا اي اي, أي. واللي نسمع فيه تو مش نفسه فعلا هادي هو نفزاوة معبية من التنوع ذايا متاع الانشاد والتنوع الثقافي للأسف الشديد يعني الأجيال ذايا ما هوش مخذهاش عليهم المشعل الناس هذوما قاعدين يعني شوف بالنسبة له هو كل ما يقال على الرسول صلى الله عليه وسلم حلو وإن شاء الله يكون يشفينا يوم القيامة إن شاء الله آمين. أما بالنسبة لأني عجبوني جماعة التلمين ما شاء الله عليهم في العسوية أي بصراحه الشباب كل ما نسمع العسويه نقول يعطيهم الصحه احنا الرابطه رغم اني كانت الحاضره كانت ولايه قبلي الكل كانت كان عم علي الله يرحمه كان صحه عم علي الله يرحمه وكل ما كانت فرق ولكن توا ما خلفهم حتى حد اي هذيك هذيك المشكله صحيح اي اي بالنسبة للمولد السنة إن شاء الله مبروك علينا كما كل عادة كما كل عام قبل كيف النوض ونلقاو أماتنا تبخر في البخور وتقول يا منا جباته وحليمه رباته اي ونعملوا كالجو نتاع العصيده وكنا قبل نمشوا للجامعه توا فما حتى توا فما جمعيات الله يا شاء الله يوفقهم قاعدين يحيوا في كل جيل يزيدوا يغزوه اي على خاطر لو كان اني ما عطيتش الاخر ما عطاش راهي باش اي حاجه باش تندثر وتموت صح يعجبوني برشا الجمعيات اللي باقيين يسجعوا في الروضات اللي باقيين يعملوا في مسابقات في المولد ان شاء الله ربي يوفقهم ويواصلوا امين شكرا لك يا هادي يعطيك الصحة ان شاء الله مولد مبارك وكل عام وانت بخير على كل تابعين عندنا برشا مفاجآت اليوم في الحلقة انتم زاد مستمعين الكرام اذا كتحبوا تفاعلوا معنا وطلبونا على 75493 859 ونمر مباشرة إلى الأنشودة وإلا يعني أني نحاول اليوم باش نستغل أكثر ما يمكن وقت باش سمعنا سي البشير عمارة معناها أعطونا يعني مدحة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم أي والله يا سي علي نعم كما قالت لك الأخت هذه هي من رابطه على أولياء الصالحين هو هذا أحمد فرجلة عند ثم فترة من الفترات يخاف يعقب من هو اولياء الله الصالحين كلهم دينهم جدوده اي ومعناها ما ما ما عامل هذا لو هذا مقدم لهذا مؤخر كلهم خيان عاد من ذكر الحديث اللي قلت لك عليه معناها السيد برشاش هذا في الرابطه وفي زي كذا كذا قايل مدحه عليها 34 جريده ومسماها مدحه الخريطه ما عقبش فيه ولي الله. اذا كان عندهم تو في الرابطه تو الناس اللي تسكن في الرابطه ولا تسكن في لحد ولا تسكن في قبيلي بالذات واني هاني من الفوار واذا كان معناها نقول لهم على الحديث اللي قاله جدي وهذا تاريخي عندي سجاره أي. وعندي خريطه هذه أي. بداها من هنا من الفوار من طويبه وهزها مرق على الفوار ومرق على النفط ومرق على الحزوه ومرق على طوزر ومرق على حوامد المشيه سنباهم بالواحد لو ليه الله صالحين اذا كان عندنا توسي علي أي. الموجودين في الاماكن بالذات تاعينهم يعرفوهم مش خلاص بارك الله فيها الفت هذه صح عليك مشكور سي علي نسمعوا مدح اخرى من اختيارك من اختياركم تفضل سميت سميت سميت ومن تبلاه سميت ومن تبلاه بكثر الصلاة على نبينا الله سميت ومن تبلاه بكثر الصلاة على نبينا سقانا من النور حل والانوار شرقت علينا الله إذا صدقنا مع الله يا يا يا سيادي وماذا من الخير لنا صلاة النبي طيب في طيبة الله صلاة النبي طيب صافية الله صلاة النبي مسك في الجيبة الله الله يا ذال يا كان خادر بلا جاني البارح بدر بلا جاني البارح عبد القادر جاني لا ينساني شو عمري وحتى شباني البارع عبد القادر جاني البارح بودر بلا جاني البارح بودر بلا جاني ما ينساني شو عمري حتى شباني البارع بودر بلا ريت غالي صيته قلب الدين ابني لبيته نخلص لك ديني الكردات الفيه تعاني بدنا لربي الفقان البارح بودر بلا جاني البارح بودر بلا جاني البارح بودر بلا جاني لا ينساني شو عمري حتى شباني البارح لا يا جاني خلص لي لو حال من ديني سوال وسكم للشور اليعال يا نقدي الحال ونمنع من قنجات رجال تربي ما تخور شاش وقدال مقدم راني ويمكذبني زود هاني البارع عبد القادر جان البارح بودر بلا جان البارح بودر بلا جان لا ينساني شو عمري حتى شبان البارع يا هو يمكذبني زود قرب دونك جرب رد بالك من شوك المشرب شارف والي ومتحرب لعماي الجيلاني ربي وجميع الرباني البارح عبد القادر جان البارح بودر بلا جان البارح بودر بلا جاني لا ينساني شو عمري حتى شبان البارح للطلبة في ربي هو العند شفاي وطبي ويشارق حبي يغفر لي سيئتي وذنبي من الصغر معبي خايف من صامور مهبي عبد القادر شربت غبي تجيني على حمرة سرحاني نور لي قلبي شهد بخير لا تفلساني البارح عبد القادر جان البارح بودر بلا جان البارح بودر بلا جان لا ينساني شو عمري حتى شباني البارح لا باش نمم بالله نشهد نذكر زين الحلة لا إله إلا الله ونموت على خيار الملة مؤمن تغفر لحسناتك لا فيهم زلة جاه ولا يلا بجاه كل من مستاكل بالله سكان الخلا هند وبجواحي فوعلة جدي في رجلة وحمد الطيار بكلة الأسمر ولا اللبنين أبو المختار وصلى تعطوني طلة بشبر راسي ومسلاني رويا دافيكم عبد الله العيط بالصوت وناداني البارع عبد القادر جاني البارح بودر بلا جاني البارح بودر بلا جاني لا ينساني شو عمري حتى شباني البارح لا يعيط بالصوت اللمد في فزعكم مسموت راني في حولة تنموت العيلة كرهاني بجيراني تسقيني وتطعمني القوت والله لا ننسى كراني قبل مني جدود يفوت نبعث لي طب الفقاني البارع عبد القادر جاني البارع بودر بلا جاني البارع بودر بلا جاني لا ينساني شوامري حتى شباني البارع لا شيخ بن عزوز ذهب صافي تبري المكنوز وباهل يرفع ورد يفوز رفيقه جلولي جيلاني من غربي نفطة محفوز وجدي ولدك لا تنساني البارح بودر بلا جاني البارح بودر بلا جاني البارح بودر بلا جاني ما ينساني شوامري حتى شباني البارح لا يا جدي وحمد دمي عاد وخريف نسبة لجواد وهك لشراف الغرب الواد وسيدي مزهود العصادي زمي من أهل الديوان وسيدي علي يا أبو السلطاني شاهي ندخل لكم شان وكل بخاري وخياني نستشاه أولى الرحمن وكل منه يعبد رباني البارع عبد القادر جاني البارع بودر بلا جاني البارع بودر بلا جاني لا ينساني شوامري حتى شباني البارع لا يا الرباني سيدي انا عبد القادر بودر بلا ركب الحمر زعلني في بطن امي سماني ندر ولترفع عني الحاله وسلم لا ركح داني البارع عبد القادر جاني البارع بودر بلا جاني البارع بودر بلا جاني لا ينساني شوامري حتى شباني البارع شط بلادي سيدي حامد يا حشاني البارح بودر بلا اثنين حرار وشرفة ومعروفين المري والطيار ابنين اركز فوق القبة متعامل جدي منكم اسميين مسرح من بي الفقاني ابو عبد الله والحسين وزيد حتى سيد الزداني البارح لا ينعد سيدي وما نسى سيدي بركة وبالرشاش حزب الربط المكافاش رقود المنصور جيراني بورس قب حبانا واشق باللي وبوق الديمة ثاني البارع ما يرسعيد سيد الرحمات فيه البركة منكم يادي حمد مولى القصر موادي والحاج حميد عبدالله الحاج الرباني ربي بالبركة يأتي ناس اليد وفي القرآن البارع بودر بلا جاني البارع شايب ذرعان اعماه سيدي عامل كعوانا غوث وديوانا ويحيى ومفتاح الجبانة محجوب عمانا ينفع نفس وبرهانا زبيهم مليانة تطعم في الناس الجعانة حذبة وخيوانا يفوزوا بالورد الرحماني كبة ثابوتة وديوانا ثم قلبي خلوقي وذاني البارع عبد القادر شبهات اللقاني يا كنت مكذب في الشيء لساني وذا حبري صدري لا عد نكح حل عيوني يا وخياني صلى على الرسول ربح ونرضو على المولى السرحاني البارح بدر بلدان البارح بدر بلدان البارح بدر بلدان لا ينساني شو عمري حتى شبان البارح لا مولى السرحان علال شهام القمان عشرة فرسان شرفة من نسل الحقاني كي يركع حرب ينفعنا بسرك يا بي بسر كل من يعبد رباني للقبلة للظهراوية المشرقة حتى للجواني للسفلة للفقانية بن عيسى فاتوري وتوجاني البارح بدر تلقاني البارع عبد القادر جاني البارح مدر بلجان البارح مدر بلجان لا ينساني شو عمري حتى شبان البارح لا مدى من والي زرناكم في غريب الغالي ولا يلا لا فيكم تالي حرار شرفة ونسبة لجوات كنوا فيكم شوك البالي عماكم لثنين القياد كوب المهري والخياد جواحي يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة وهذه جولة طويلة جولة طويلة يا منا كما قال بشير عم بشير جاية من على كل أولياء الموجودين في نفزاوي الكل وإن شاء الله ربي يرحمهم برحمته ويعطينا سر بركاتهم على كل يقول لي علي الدرمولي ثم مكالمة أخرى نسمعها ألو على السلامة أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام علي مرحبا بيك مرحبا وش حوالك لبس عليك أشكون معايا محمد العامري مرحبا بك يا محمد ايش احوالك لاباس عليك هاي تتبع في المديح ولا تتبع في المديح من بكري تحياتي لعماره عايشه يا ربي ومش غريب عليه عماره لولا جد احمد فرج الله اي معروف ونعرفوه من قبل وجينا حتى لبلادات ونسمعوا منه ويعطيه الصحه والله حبيت نشارك في علي بخطيبه بعيد برا سمح الصيفات بعيد برا سمح الصيفات ان شاء الله نزور احلاه البيت وفي الروضه نصلي الركعات امين والبعيد برا وما قادر وصوله ولا مال لا جاه لا عندي دليل ولا ذهان ولا افكار الذكرى مشغوله نحب الجسم والذل متكوسد عليل ونطلب اللح ونزيد قاصد المولى تضرعت لو شكيت قاصد سبيل للحج مشتاق له لصبوله وفي يوم مبروك وضاح ما عندنا فيل عم محمد يا عم محمد بالله سمح لي تسمع فيا باش نقاطعك لحظة يعني كان تبعد شوي على الراديو الخاطر ثم شوي صداء حابب نسمعوك صافي صافي معناه باهي دكون هاي وصل يا سيدي وصل هاي سيدي قول يا سيدي بعيد برا سمح الصيفات إن شاء الله نزور أحداه البيت وفي روضة نصلي الركعات قول له إن شاء الله نمشي له وبوجاعي ودايا نشكي له ونتظلل تحت الظلالة نطلب في عالي الدرجات ولا عندي شك ولا حيلة وفوق شوع ورهبة وسكات عيد برة جوبة وبرور وأوراق ومال وبصبور ونستنى شد الطبول ونعي المد وهاك وهات وبين جو وبر وبر وبابور ونختار خيار الخيرات نزور المقام ونزور طه سيد لنام وفي يقظة مالي في منام وفي الخطوة نمشي بثبات تواتيني وتسعى بأيام من ذو الزنب يوم حسيات يغفر ما تعدى ونحافظ على طول المدة بنادي ما يقعد يتجدى ويبعد ما يدير الشبهات ويزور مكة المدينة وجدة ونطوف جبل العرفات. واللي صار يصير وصلوا على هذه البشير اللي زار عمره ما يحير ولا يعرف لغز وغصرات ولا يشبح لكن لنكير ومجابة له الدعوات. عيد برا لازمنا وصوله وإن شاء الله الدعوة مقبولة وندوراها سابع جولة وتبقى لنا ذكريات والحجة إن شاء الله بسهولة بجاهة عالي الدرجات. عيد برا ما عنده حدود بجاهة يمال المعبود تبلغنا طريق المقصود وتسترنا حتى الممات. نستنى يوم الموعود تخلدنا في سيح الجنات تخلدنا ونخش الجنة ونوجد فيها ما نتمنى وروايح ونسيم وحنة ونتلاقوا بالحوريات يقولون هذاك لنا وبعد نعدينا الصراط بيدا يسقينا ومن حوض إن شاء الله يروينا نزوروا مكة والمدينة ومن زمزم نشرب حفنات للمولى لقينا يدينا نطلب مجيب الدعوات. بلغت إسلامي يصلي على هادي التهامي ورايا وجنابي قدامي ومن تالي كل الجهات محمد يا سيد نانامي من حوضة نشرب شربات. بلغت المرادي وصلوا على البشير الهادي جاي ومن غادي وصلوا من غير حسابات اللي سعده واقف وينادي يضاعف للمولى الحسنات. عليه صلوا دوم على باب رقية وكلثوم وبالقاسم والزهرة وبرهوم وصلى للحي واللي بات وزينب ما صلت وتصوم وما صلت للكائنات. صلوا بالأحدادة عليه صلوا ياسر بزيادة أنا قد نجوم الوقادة عليه صلى الحاضر والفات وما يخالف قدوة ميعادة السيئة يبدلها حسنات. بعيد برا ويجيه الناس ومن فارس حتى المكناس عليه دار وعسر حراس وناس تكنت في الإمارات وفي قربة نحل هلواس دواو طب جميع الليعات دواو طب القلب ممحول اللي حبه وسط المكنون عليه تدمع صبت لعيون اللي شجع الصلوات اللي زكى وشهد منسون ضمن عنده الحبل النجات محمد مشتاق يزور طاها يجري سباق ويا المال مقسم نزاق ويا مجمع شمل الشتات ومن بعد الفرقة والفراق ومن بعد الغربة والفراق ونتلاقوا في البلادات. بعيد برا سمح الصفات احذاهم دات ونصلي الركعات بعيد برا سمح الصفات ان شاء الله نزور احذاهم دات وفي الروضة نصلي الركعات. وشكرا سي علي وتحياتي الى كل جماعة الحراك في عمارة وفي بشير ويعطيهم الصحة وهذا معناها هي مناسبة سعيدة معناها المولد نبو الشريف إن شاء الله ربي يدوم علينا وإن شاء الله الله يبارك فيكم كل الله يعطيكم ربي يبارك فيك حتى أنت سي محمد عايشك. شكرا يا سي محمد لك الصحة بارك الله فيك على القصيدة الحلوة دي. نمر مباشرة إلى فاصل غنائي ثم نعود يلا الكريم آلة الكريم آلة الكريم آلة الكريم آلة الكريم آلة الحنونة آلة الكريمة آلة الحنونة آلة أم هاشم آل والبيت يا آل البيت نبيكوا حسامين يا سيدنا الحسين والنور دمني آلة الكريمة آلة الكريمة حبيبي حبيبي حبيبي آلة الكريمة حبيبي لو جاني في نص الليل لبتحل وإذا غاب عني الولد لحظة أنا اللي بتعب وبروح آلة الكريمة حبيبي حبيبي Thank you. الجنوب. رجعنا معكم مستمعي الكرام من جديد، اللي كانت تبعوا فينا على راديو نفزاوة وعلى 100.9. نسلم عليكم مرة أخرى ونقول لكم إن شاء الله مولد مبارك. اليوم في برنامجنا نتحدث على السيرة النبوية وعلى يعني محبة سكان الصحراء ومنشديها إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى صفاته، وهو القائل على نفسه: وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، واللي قال عليه ربي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصفات هذه تتوفر في فيه وبرشة صفات أخرى اللي يعجز عنها اللسان. ولو كان نعود بكم زادة لضيوفي الكرام ونسمعوا مدحة أخرى من اختيار اخونا عمارة ابو شنيبة نسمعوها. يلا عمارة، اش سمعنا؟ تعال نسمعكم. بلغ سلامي للنبي المختار يا برق يا شيار، معنا هذه غنية على التعريف، هذه بداية الحضرة الصوفية تعرفنا معناها الإغربية وتعرفها الناس حتى أن البرق يعني الشعراء يقوله بلغ سلامي للنبي المختار. أي بلغ سلامي، يا ريت مالها من محبتهم للنبي. أي أي حتى نعم. البرق يقولوا له بلغ سلامي يا برق للنبي المختار. البرق يشبح كل إنسان يشبح فيه البرق. فعلا هاي نسمعها هاي. سلامه ما يا ويلي النبايه والمختار يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. هذه أجواء صوفية وأجواء للنشيد وهذا هم سكان نفزاوة ومدحهم لمحمد وآل محمد وإلى شيوخهم وإلى كل ولي صالح ساكن في هالربوع البعيدة هذه في الممتدة من سعيدان حتى إلى الفوار ومن يعني دبابشة نقوله حتى الدوز. على كل سي بشير باش نرجع بيك في حديثنا, انتم كل يعني الفرجلة تلمذتوا على شيخ كبير ياسر وهو يعني القائل الكثير على النبي صلى الله عليه وسلم والمدح برشا على اولياء صالح اولياء صالحين اللي هو بده فرجلة. لو كنت تعرفنا بهالشخصيه هذه احمد فرجلة, شكون احمد فرجلة؟ علي بالنسبة لأحمد فرجلة هو أصيل غريب. أي أحمد فرجلة هذا إنسان قادري وإنسان سايح مسكين في أول عمره وإنسان ما يقراش وتعرفه كثير نفزاوة وكثير ناس في تونس يعرفوه, وخاصة هو أصيل غريب ومتربي في عماد غريب وفي عرش غريب, وهذا عرش غريب فيه معناها أولياء الله الصالحين. وهذا أحمد بن فرجلة سي علي هو جده أحمد منصور اللي هو قعد 7 سنين وهو والنعامة في صحر دغار, وتعرف الناس كله ويقولوا والنعامة 7 سنين عظامهم فق صنش في صحن وهو يأكل في الشعال فيل يعمل حيوان. هذا يقولوا له أحمد الطيار يعني متصوف يعني متصوف. وهذا أحمد منصور هذا معناها قلت لك سي علي معناها قعد 7 سنين وهو في صحن يفلى في النهار يمشي يأكل في الحشايش كما نقولوا أكل حشايش ودنة نعجة ومرار وكرش تجدي ومشابه ذلك والمليح وضمران وسويد ومعمل على ربي قوي قادر, وفي الليل يروح لهاك المكان هذاك اللي حضر العظام بتاعت النعامة وجي النعامة في الليل جناح تلوحة على أحمد منصور هذاي على لسان الشيخ السايح وجناح تلوحة على عظام النعامة 7 سنين العظام لا فقصا ولا حرما ولا صادهن شيء. وهذا الشيخ أحمد فرجلة الله أعلم إحنا حد مصور ما حضرنا لاش, أما الشيخ أحمد فرجلة حضرنا له قايل 520 بيت منهم 74 صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الله ويوصف يعني معناها سي أحمد فرجلة هذا في حاجات هو يسان أمي ما قراش يوصف حاجات القوها تو لا يمثل شيء بشيء في كتب يقولوا فيها الشيخ الأمة في أي مامي يضل معنا في يوم الجمعة يخطب قايله هو في كلمة يقول الخطبة في يوم الجمعة والله في عيد الضحية من أن يبدأ الإمام يخطب ويكرر في زمام الوصية. العين تشبح والأذن تسمع والدمعة تسكب سخية وأملاكك ليما وليسر كتبوا لك حسن أو سيء والمؤمن يخلص حقه ربي ما يقولش عندي مزية وثم آخر شخلاب ويقلب يمشي بالحيلات والدفة النية تون يرغب ونقول لك ونبات. والله يا سي علي خفشات أولي الله الصالحين فعلا سي البشير توا بدأ فرج الله هو يقولوا أنه كان سايح معناها وكان دائما طبيعي. يمدح على النبي طبعا يمدح على النبي ويمدح على الشيخ عبد القادر وكان استوطن برشا معناها فترة من زمن كان في زاوية سيد بولبابة في جابس نعم نعم نعم ويحكوا فما حادثة يعني سمعت بها أنه كان جاه واحد قال أنت نهار كل شاد البندير و وفهمت الله وداخل في الحاجات هذه برا كان نعم أعمل خدمة أخرى خير لك نعم. هو إيش قال له؟ قال له سميت باسم الله ربي غفار السيئات وصلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوق. عندكش يا عندي سي علي هذه نسمعها بالله هاي نسمعها هاي تفضل يا سيدي علي. سموا باسم الله ربي غفار السيئات يا سموا باسم الله ربي غفار السيئات سموا باسم الله ربي غفار السيئات يا صلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوقات سموا باسم الله ربي غفار السيئات يا الله سموا باسم الله ربي غفار السيئات يا الله صلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوقات يا سموا باسم الله الدايم مولانا المعبود صلوا على سيم حلب سايم بالنية والمقصود لا إله إلا الله قايم وملاكي شهود يا ويلي من المهيول هايم والمد في اللحود وحملي بديون أمرايم ثقل على النهود وفي بحر الموجات عايم من حضرة للصعود ونفسي والشيطان ظالم زادوني محنات على قلبي والعين نايم يبغو كان هات سمو باسم الله ربي غفار سيئات يا الله الله سمو باسم الله دايم غفار سيئات يا الله يا نفسي والعين الصحيحة نفسي والعين الصحيحة ولا يمشوا معي بالنصيحة ولا يمشوا معي بالنصيحة يا وتقبلهم ناس القبيحة والطردة تهلوكات حرمهم وحلالهم ذريحة ويخشوا لقموسات يخشوا لقموس القريقة يخشوا توصل للنار الحريقة توصل للنار الحريقة يا يكافو كيف شايمة الطيقة ومحشر وحسابات وما تنالش حتى طقيقة لتعمير الوزنات سمو باسم الله ربي غفار السيئات يا الله سمو باسم الله ربي غفار السيئات يا الله فك المظلوم من الظالم فك المظلوم يا ويجعلني من ناسا وسهل وقت الملاقات وفي حجر النبي نايم على خيار الملات سمو باسم الله ربي غفار سيئات الله سمو باسم الله ربي غفار سيئات الله الله سمو باسم الله العلي غفار سيئات يا الله صلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوقات على الملة المحمدية على الملة المحمدية يا ننذركم هذه الثنية ننذركم هذه الثنية يا تغفر لي أنا والوالدي وسيدنا في الحسنات الله أنا واللي حضري لي نسعى البركات سموا باسم الله ربي غفار سيئات الله الله سموا مين يلي حاضر ترى قولي مين يلي حاضر والمولى هو اللي ناظر والمولى هو اللي ناظر يا وسعدك اللي تكون صابر وتنال السعادة وحتى تسكن في مقابر تلقى في نارها تسمو باسم الله ربي غفار سيئة الله الله سمو باسم الله ربي غفار سيئة الله الله سمو باسم الله ربي غفار سيئة الله الله صلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوقات يا وضو ابن الفينا رضي ضي نورك يا عير البرية يا نورك يا خير البرية يا ويا الرزق طور كل حي عالرابع قبلات بالأرض السفلة اللوطنية للسبع سماوات ولا شاطر تاي قد سيا ولا يشبه لذا تسمو باسم الله ربي غفار سيا الله الله تسمو باسم الله ربي غفار سيا الله الله تسمو باسم الله ربي غفار سيا الله الله صلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوقات ياه وافتح باب الخير بيدك وافتح بيدك يا الخالق مانع بيدك يا الخالق يا ويا المولى شاي ما يكيدك رقب على الجونات سيد وما ثم سيدك تمحن السيئات سمو باسم الله ربي غفار سيئات سمو باسم الله ربي غفار سيئات صلوا على المحبوب قلبي شفيع المخلوقات وضوى من الفينار واصل واصل عم بشير واصل يا وضوى من الفين ارضية توا وصلنا لوقت الصلاة ولا معنا تليفون علي الو الو مساء الخير مساء الانوار مساء الازهار مساء الاعياد مساء الافراح خويا علي اهلا وسهلا بسي رضا مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك السلام عليكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير ليك وكل مستمعي راديو نفزا ولضيوفك الكرام بارك الله فيك سيدي ذا اكيد تبع معنا تولى نشيد هذه النبويه وال عاد لك ما تبعش هذه الواحد عاد يعني تم خساره كبيره معنا فعلا يا رضا هذه احنا تو حبينا نبرزوا محبه سكان نفزاوة لنبينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم وتعلقهم بهالشخصيه الكبيره هذه اللي خلاهم يعني انجوا برشا نشيد وبرشا ثقافه تكونت في هالموضوع هذايا حاولنا من خلال اليوم الحصة نحاولوا يعني نسلطوا ضوء على هال ولو بسيط على هالتراث هذايا الموجود في نفزاوة على كل ان شاء الله راك استمتعت بال والله سيد علي بدون مجامله تعرفني معنا يعني مش اي حاجه بتعجبني بسهوله معنا والله العظيم حلقه اليوم متميزه حقيقه معنا والله تميز حقيقي على خاطر هالمدايح هذه وهل يعني النفحات اللي مربوطه بعيد المولد النبوي الشريف ومربوطه ب يعني بتقاليدنا النبزويه اللي كانت عندنا كما قلت انت قديش عندنا مكتبنا على يعني اولياء الله الصالحين وكتبنا على الرسول صلى الله عليه وسلم معناها واكثر الناس ما تعرفش هذا مع الاسف الشديد خاصه الشباب الوقت الحاضر معناها ولكن والله نشكركم نشكرك سيدي علي خاصه انت بالذات والله العظيم على الهديه يعني راهي حاجه ممتازه جدا اللي قدمتها اليوم ونشكر عم بشير وضيفك الثاني عمارة اي عم عمارة نشكره هو عم بشير على ما قدموه وهذا كنز كنز عندهم كنز والناس ما تعرفهاش مع الاسف فعلا ان شاء الله انتم هذه النواة الاولى تدعي لي باش نبدا نعرفوا بهذا الادب بهذا يعني المديح الطيب والجيد فعلا تو كانت مداخله اخرى من اختي سعاد في الرابطه اللي كانت الرابطه معناها عندها مخزون تراثي كبير مخزون صوفي للأسف الشديد يعني ما تورثتش الأجيال الذي إن شاء الله راه فما شكون على كل هي فما بعض محاولات سيدي علي من بعض الأخوة الموصلة يعني فرقة السليمية لكن مش بالكيفية اللي كانت فاهم من كان عم علي بن خليفة الله يرحمه الله يرحمه وأمثاله معناه وكان عم إبراهيم معاده في السليمية وكانت ناس كبار معناه في البلاد لكن يعني فما اللي هو يحاول لكن ما فهمش في التشجيع المطلوب ولا في يعني الميل للتراث هذايا معناه اي فعلا صحيح صحيح سيرزات وحتى الـ حتى الـ يعني الصورات الثقافيه الموجوده في الجهه يعني غضت الطرف على الـ على الناس الروما وفهمت ولا ودخلت المزاود والطبابيل وكل هرجة ذي وهم ما خذوش بايهم معناها هذايا للاسف الشديد نذكروه بكل حرقه صحيح. على كل سيرزا ان شاء الله مولدك مبروك كل عام وانت بخير الله يبارك فيك دمت مستمع وفي راديو المزاود تفضل الميكرو عندك شاء الله والله تحية لكم كما قلت لك مرة أخرى ما هوش رمي ورود كالعادة معنا نشكركم على تفضلكم بتقديم المادة هذه اليوم خاصة المدح على النبي صلى الله عليه وسلم نحط كل خيال اللي عنده مثلا المخزون اللي عنده حاجة مثلا يشارك بها خاصة رواد ينفزا ومنبر باش يبلغوا أصواتهم ويبلغوا يعني مواهبهم خاصة في هذا الميدان اللي هو ورا الله ميدان راه هو يعني عندنا الكثير من الإخوة كما عم البشير كما عم عمارة تحية لهما وتحية لك سيدي علي وكل عام وانت بخير شكرا لك رضا شكرا لك وانا مر مباشرة الى فاصل ثم نعود ابقوا معنا يلا هاي صلوا على النبي المختار كالي وتكالكم على الله من يتوكل على الله لا يسايخي سلام السلام على النبي الحبيب ويكم يا فقرا ويكم يا زيار ويكم يا فقرا ويكم يا زيار ويكم يا زيار ويكم يا زيار Oh! رجعنا معكم مستمعين الكرام من جديد. إذا كانت تبع فينا على موجات راديو نفزاوة فام وعلى 100.9 نسلم عليكم مرة أخرى ونقول لكم إن شاء الله مولدكم مبارك مسبقا وبمناسبة أيام المولد النبي الشريف. اليوم حلقة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أهلنا وفي قلوب نفزاوة وفي قلوب صحراء تونس ومرشديها. وما هو قال أمتي أمتي وقال قال علينا برشا حاجات وإحنا متعلقين به, معناها تعلق يعني لا يوصف. انشودة حلوة ولا يعني نسمعها من عم بشير أخرى على أمة محمد. عينون مشوق للنبي. إيش تقول إيش تقول كلماتها؟ تقول يا أمة محمد عينون مشوق للنبي وبصدقك كان من توني البركة لك. الله الله أي نسمعها سيدي نسمعها يلا. يا أمة محمد عينون مشوق بالنبي. يا أمة محمد عينون معازم للنبي. يا أمة محمد عينون مشوق للنبي وبصدقك كان من توني البركة لك ولي. يا أمة محمد عينوني عازم للنبي زينة. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي يلا. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي يلا. والصدقك نمتوني البركة ليكم لي. يا الصدقة هانوها وعطاها وانسبها لله الله. وحاجة ربي تتعزها وتحكم فيها له الله. زيار الهدي يهداها ليشفع فيك وفي الله. بجاه النية ومن نواها ومحمد وعلي. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي يلا. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي يلا. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي يلا. بصدقه كلام من دون البركة لكم لي. يا المحمد عازم من جدي ومستكل بالله الله. مشرك في شريم تعدي قاسد حلو اسمه 300,000 بيدي للبابور كراه الله. بربي والرسول وجدي كل من هو لي الله. وتطلق في المعقول ردي يا جلول البي الله. ومجسني مليان الحدي وجبدني بالري. يا أمة محمد عينوني الله. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي زينة. يا أمد محمد عينوني مشوق للنبي يلا. الصدقه كلام دون البركه ليكم هيا يا وعلى مولى البركه والهيبه من بغداد لصوف الجهم وصعيبه وبعيده تخوف وتخوف عمشور المبروك تجيبه ما يشوفش حلوف بجاه البوصري وحبيبه والاخضر بن خلوف ويجعلني من عقب الغيبه ما الزيار نجي وهذا ما يتمنى قلبه بنت بن علي يا يما محمد عينوني مشوق للنبي الله الله يما محمد عينوني مشوق للنبي الله الله يما محمد عينوني مشوق للنبي الله الله بالصدقه كلام مدوني البركه ليكم يا يا وهذه من يتبن في رجله من قدام الصوم الله. ويا سعد اللي تاب وصلى يتبع في المعلوم انساس الخدمه في وجه الله ديما دايم دوم الله. حكم باب المسكر حله وفتح بين يدي كاتب لي في الراس انقله بالقدره يا اخي يا يما محمد عينوني الله الله الله الله دمت محمد عينون مشوق للنبي الله الله فرصدقه جنم من دون البركة لكولي يا يا بركة ربي واهل النية وبوسي في البيطار الله والبردة والهامزية ومنها جال أسوار الله إن شاء الله نزور باب رقية وندخل وسط الدار الله ونور الكعبة يقابل ضية يشعل دار شرار الله وزي الكبار المجدية من نور الأسرار الله وشاي نزور عيني حية قبل الله نقبار الله اللي أنا ده المنادي هيا نذم علي نجي الله يريحني من عقب العية وما نموت الشقي يا يما محمد عينوني عازم للنبي الله الله يما محمد عينوني مشوق للنبي الله الله يما محمد عينوني مشوق للنبي الله الله يا وشاهي نختم بالشهادة عالملة لمان مغرب راسي عالسجادة في حلقة الإخوان الله وسيدي الرسول ومعادة الصحابات فنان الجيلاني ميم السهادة ساقيني رويان الله خميس مقابل جمعة زادة مسامح في لمان تجيني الغسالة لقدادة تدبسني لكفان الله وفي القبر يحطوا هندانة منا للرحمن تجيني لم لكن الشهادة بيكتب بالقرآن الله يسير الوين يسير وشدادة في جنة رضوان الله وتوبوا هانس المرمادة دار الدنيا شي الله تعلي وتوطي فسادة زلبح في نهي يا يمد محمد عينوني عازم للنبي الله الله يمد محمد عينوني مشوق للنبي يمت محمد عينوني وعازم للنبي وبالصدقة كلام مدوني البركة لكولية يعطيكم الصحة إن شاء الله بتختاك بركة يا أخويا والله يعطيك الصحة والله نقيت علينا برشا شوك ونفضت علينا برشا غبرة يعطيك الصحة عم بشير عم بشير قبل كانت في نفزاوة ونعرفوا العصيدة هذه في المولد اي اللي ثم يعني جونا برشا اصوات وقالوا العصيده هذه بدعه ودرشني واللغه ذيك الخشبيه اللي عندهم سعلي الناس اللي يقولوا العصيده بدعه هم البدعه هم فعلتهم بدعه تو احنا هذه ماناش عاملينها من روسنا ولا خياتنا جديده هذه عاده جدودنا وسلالة الأنبياء وسلالة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما ثمش أسمح من مولد النبي الشريف هو أريد هو يعني مولد النبوي الشريف يعني نديروا العصيدة ونرقصوا ونديروا أي حاجة هي شنيس يعني كلها هي كلها مفرحات مولد النبي الشريف يعني علاش من جدش الطفولة حاجة أخرى والله فعلا ريتما عم بشير تو مثلا الغرب الغرب يعملوا في الريفيون هذايا اللي تأثرنا به احنا معنا في التوانسة والعرب الكل تلقى راس العام تشوف الدجاج تلقى عليه بالبونية تشوف جماعة القط وتلقى عليهم بالبونية للأسف الشديد مولد محمد وما أدراك سيد الخلق يعني يعني مر الكرام والمليح يعمل فهمت احنا هذية معناها موجود فينا للأسف الشديد يعني ثم ناس استخسرت فينا حتى العصيدة قال لكم ما تعملهاش وكذا والناس معناها تشوف كيفاش تعمل فك المناسبات وكل هو محمد صلى الله عليه وسلم وما ادراك محمد اي يعني قال له محمد قلت لك الحديث اللي قلت لك عليه باكل اي قال يقول احبابي يقول يجي للصحابه يقول لهم احبابي قال للصحابه منهم احبابك يا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من احنا تشفنا بعيون قال لهم احبابي اللي جو بعدي يعني ميت ويومني وبي ما مورانيش يا اخويا احبابي احنا احبابه واصحابه وكل منا ونفرح بعود المولد الشريف وكل مناسبه المحمديه صلى الله عليه وسلم نفرح وسي عليهم وعندنا حتى مزيه هو اللي يشفع فينا يوم غدوه اي نعم ان شاء الله ان شاء الله يشفع فينا ان شاء الله وان شاء الله محمد كل ان شاء الله ان شاء الله امه ان شاء الله يهديهم الناس اللي يقولوا كاي نعرف اخواتنا وان شاء الله نطلب لهم الهدايه من الله امين يا رب العالمين اي عم بشير الوقت والله يتعدى معنا معكم بسرعه ماذا بي زاد كيما يقولوا فيها خلنا فضاه شكاره اليوم فهمت ولا لو كان سمعنا حاجه اخرى حلوه الله يبارك سي علي هاي سنين جيلانيات هتال جيلانيات هتال جيلانيات وفي الخصلات وبيكن خلص في الوعدات هتال جيلانيات هتال جد الرسول اللي يشفع في المخلوقات ربي والداب المنزول يكون قبري في الكعبة ذات هات على جيلاني هات هات على جيلاني هات هات على جيلاني هات ما في الخصلات فيها نخلص في الوعدات هات على ماذا نبغيه والقلب مشوق ناوي هو يا ربي وصني ليه زور مكة وعرفات يوم الجمعة نخلط ليه ونختم في صف الصلاة دعوة طايع وديها مسبق قدام حسنات صلي مسبولات يديه وما يكلش المخنوبات هات على جيلاني يا وو النظمي بسم الله والثاني برسول الله يصعد الطايع مولاه ينجى من جمل الدعوات اذكر لا اله الا الله لا يفوت لك خمس اوقات هات على الجيلان تعالى يا وصاتاش المرسولين المؤمن على العرض والدين ثبت في قلبك لكن هاي يحفظ نعطيك وسايات توب رب العالمين ولا تقرب في المخلوقات هات على الجيلان هات على يا المثابت لازم قانون عظامك في الكفون ولكنك ماكش عقون ريتش قدامك ما فات كان عبد الصافي مقبول في حملة زين الصفات هات على الجيلان هات هات على الجيلان هات هات على الجيلان هات ما في الخصلات بنخلص الوعدات هات على ثبت حسناتي توزن أكثر من سيئاتي يوم غدوة القدم تاياتي ساعة منطم وحسابات مات أولاداتي ولا سالت عنهم دمعات هات على الجيلان هات هات على الجيلان هات هات على الجيلان هات ما في الخصلات وها خلص الوعدات هات على يا لا سالت لي عنهم دمعة ولا يقطع لي منهم طمعة كل ليلة في نار وشمعة وساعة ملطم وحسابات في ليلة جمعة يبلوا لي ريقي بالهات هات على الجيلان هات على الجيلان هات هات على الجيلان جيلاني هات وفي الخصلات وبيه نخلص في الوعدات صلاة على محمد اللهم صلي عليك وسلم يا سيد الخلق يا سيد الخلق والله يا يسرع نسرح العبد مناه في المدايح هذه والذكر الجميل هذايا وتعرف عم بشير أن من قوة وسر محمد ومحبة محمد ومحبة أمة محمد لمحمد يعني حتى كل اللغات وكل يعني الشعوب اللي تكلم بلهجات مختلفة يعني غنت على محمد وأنشدت عليه. الخطر هو كما قلنا بكري هو رحيم، معناها حليم وكريم وطيب القلب، ماهوش قاسي. كان يعني وقت اللي أسس الدولة كان لمد الشعوب هذه القبائل وحدها بالحكمة، وربي قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. وهالصفات هذه كل توفرت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللي قال له برجلك يلا قال لك كيف توصف في نبي يجي فوق التحكار. نعم فعلا والله. محمد صلى الله عليه وسلم معناها اللهم إنسان معناها حشاك كافر ولا مش مكتب له ربي الخير باقي من يسمع كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معناها ما فيهاش لهيك لهيك. أي. قل معناها إن شاء الله ربي يلقينا به يوم القيامة إن شاء الله. هذا نعم هذا يرى من محب من محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشوقنا إليه الكبير. لو كان نشوف حتى في الصورة الناس اللي مشت يعني ثم شعور آخر وقت تشوف المقام في حد ذاته. احنا للاسف الشديد ما مشيناش ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي وصلنا ويكون وصل كل المحب. يعني والله مشكور مدام كانيته وهذه عندي الحصه الثانيه معك يعني في اذاعه نادو الزوا معناها بكامل الصراحه مانيش نشكر فيك ومانيش كذا لكن نشوف فيك الشعور بتاعتك والطموح بتاعتك والاشياء تحب تسمعها لولايتك في الزوا معناها مكثر الحال هي على ذكر المحمديه وعمل اول جيتك لنفس السنه. اي فعلا فعلا ذكر محمد في عيد المولد الشريف صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في هذا الشهر الملود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينعاد علينا بالخير. والله يا حبينا من خلال برنامج ذاك التجربه باش نرجعوا لل يعني التراث نفزاوه وخاطر خلونا اهلنا برشا حاجات حلوه، خلونا مديح سمح، خلونا نشيد سمحه، خلونا اغاني بدويه سمحه، خلونا امثال هذايا كل للاسف الشديد. والله يسعدي هم رمى هذوما اولياء الله الصالحين. اي تو حتى في التحيه تحيه الله زكيه الله طيب الصلوات لله السلام عليكم ايها النبي والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. هم عباد الله الصالحين معناها اولياء الله الصالحين ذكرهم ربي في التحيه وقال كل من حرب ولي حربني كل من حرب ولي حرب نفسه واذني بالحرب له لسندي. ولهذا سي علي تو كما كنا نحكوا على المشايخ هذوم جدودنا القدم وهالتراث القديم هذا من ضمنهم هذا يحمد الرجال قلت لك وقت عهد العلماء قال لك ثم فتره من فترات يعني ندوه العلماء اجتمعوا في دوز وندوه العلماء في زاويه الغوث المحجوب هذا. قول انا بالله سي احمد الرجال انت انسان امي ما تقراش وانت انسان امي ما تقراش وتقول ما يقيم الشهادتين انت الشهادتين يعرفنا سي احمد الرجال. قال لهم اذا كان ما نعرفنيش ما نجيبني انت انسان امي ما تقراش وكيفاش. قال لهم حتى نغلط في كلمه سي علي يقسم بالله وهو نهار جمعه وعيد المولد كيف يغلط في كلمه يشفي علي يضرب كفه يلقاها سبحان الله العظيم ما يقراش. يقول لهم يقيموا الشهادتين قال لهم شنو الشهادتين. قال لهم اشهد ان لا اله الا الله الشهاده الاولى والثانيه شهاده اشهد ان محمد رسول الله. قال لهم هم تفضل سي احمد فجل. قال لهم يقيموا الشهادتين كان الفهماء وما تلقاش الفهمين قد العلماء اللي يدلوا في الذهبين والخالف غداء بكتاب الله العزيز ودليل الخرات وبالترشيني والترقيني والترشيدي والترقيني وتوقين الخطبات خطبة في يوم الجمعة ولا في عيد الضحية من يبدأ الإمام يخطب يكرر في زمام الوصية العين تشبح والوذن تسمع والدمعة تسكب سخية وملاك كلام وليس كتب لك حسن يا سيد. شوف لساني أمي يعني من وسطة فعلا هذا كلام يعني موش مسيب كما نقول احنا معناها كلام موش موش مسيب ولاها موش وانت شوف فيك تو يعني تأثرت سخنت على كل والله فعلا هذا من شوقنا الى نبينا محمد ونعرفه حتى يعني الصوفية اهل الصوفية يمدحوا على النبي لان حتى البعد فلسفي يقول لك اللي يعني عزل الروح على الجسد ثم الحال يجي الحال اي وساعات نشوفه مثلا في العسوية نلقوا شكوا وتلقاه يلحس المحشة هذا كل العلم يقول لك كذا وشياطين لكن هم الناس هذوما من نظافة قلوبهم من يعني من تصوفهم زهدوا خلوا الجسد في مكان والروح في مكان وهذا بعد فلسفي اكيد ما عندنا فيه موضوع اخر على كل فيما تبقى من الوقت نحب نشكرك ونقول لك يعطيك الصحه على الجيان سي عمارة زادك كيف انت اليوم عمارة هو اتك شوي على جنب في بيت الله. اي هو مسك معناته تقريبا الوقت هو اي معناها تنجيب مدحه هاي سمعنا مدحه مره اي يلا اي اللي طلب يطلب الله الله سلمان جدي علي بن سلمان دباب خيل العيايا وترقص عليك من جديد يا يا يا شيخي مشبان حمر الحايا يا منين ما يا سكب على يا بالراس يا من الجهل عارفه